دوما لك الحمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله لعاشوراء أربع مرات. المرتبة الأولى وهي الأكمل أن يصام عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. المرتبة الثانية أن يصام التاسع والعاشر. المرتبة الثالثة أن يصام العاشر والحادي عشر. المرتبة الرابعة أن يصام عاشوراء فقط، وذلك لأن الغرض من صيام عاشوراء هو أن يشغل هذا الوقت الفاضل، أن يشغل بالصيام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. لكن الله سبحانه يبين العباد أن له سنن، وأن الإنسان مطلوب منه أن يعمل شيئا ولو شيئا يسيرا.